درأيت الهوى تلقى بابنا فتسانو وقال لمحبين غداري تدرينو واللي حبنا مرقاتنا مدسانو واللي خطل الخطر اللي غدو في غقينو لأكراتنا لحبابي فرحورينو كي غاهوة ويهدي غيل هوا تدرينو حبي قول واللي حب هذا ولينو فرحة ولين كيف الشيجية رسمة غيلة نسمع حسا اي راس نصطار فرحة ولين كيف الشيجية فرحة ولين كيف الشيجية رسمة غيلة نسمع حسا اي راس غرنا لفاقه قيونو نموندو غراس نكزود نكي نسفو خلي يوريك نتك غسنا تدارينو غران سولو الريغ حبيبي رغي السخلو لما مهني موت فتاي وكزي وانو واللي تحب تاسي قرهان والينو غيسوا وكالك رأيت حيث أولو ويانت رموديك رزق خير يحنو فرحة متى تسانو في الشيجية فرحة ولينو كيف الشيجية رزق غير هم نسمح سعي وراس نصطار لنوم افراد الاغار سمومو يغيا وردار نغي ليسر واللي فالغ انتانيا وقوى سيد نغي ساوليا لحبة تيفان نطانيكي ولي غيفت الزينة وينك لها قلي يعني احنا نادري غيما يا نوريكي نزيدنكي وفغات نفلي تسانوا تسانوا صبر انا حبيبي غاغي يخدر فلتني ربي وحدت ويا يا يا يا تسان وتسان وصبر تسان وتسان وصبر أنا حبيبي غاغي خضرا فلتني ربي وحدت ويا يا يا يا طلبات ربابا ونيس معايا مخذر الحبي ما لا مني فخيا يعني كيف تمنى وريلي العقل غاري جلاه اللي تيوي تنيتي الحقل يا نادي يا نوري قيسي نورك رادا واللي دوري التفنية كنتار اللعني تهل ناقيسة دوريك خوري بس انا تباني فلي تسان وتسان وصبر تسان انا حبيبي غاخي اخدر حبيبي ربي وحدك ويا يا يا يا دغلو ذا ديان لمريغي فوغاري كازورات ديلي لقيمتي الله ورنا غندير فناري بتاسو سبب نصوراتي تناقشني مروي ذا اخلف حريا لاتي فوري الا وزمزر ولاقي عوضمانية عصية ذي روح زكي سمحي دقوم رتنضي دوري راتا مارا نسية تسان وصفر انا حبيبي خاخي خضر فلتني ربي وحدك ويا يا يا يا تسان وتسان وصبر انا حبيبي خاخي خضر فلتني ربي وحدك ويا يا يا تسان وتسان وصبر انا حبيبي خاخي خضر يا ايه كيين غرز ريدي